الله والحمد لله والله أكبر. أين وصلنا؟ ها؟ المدلس. خلص الباب اللي قبله تماما. طيب المعانا أن عرفتم فيه، يعني فهمتم الإشكال فيه والفرق بين عن وأن، عرفتم تماما؟ ها؟ لأنه يعني من المشاكل ينبغي أن يتنبه لها الطالب، يعني في فرق بين عن وأن وأن عن وأن، في فرق بينهما، ها؟ قول واحد ولا فيها خلاف؟ يعني يزعمون أن أحمد ويعقوب بن شيبة والبرجيجي يفرقون بين عن وأن، فعن عندهم تفيد الاتصال، إذا قال فلان عن فلان عن فلان يفيد الاتصال إذا كان الرواة عدول وليس فيهم مدلس يفيد الاتصال. أما أن فيزعم لهؤلاء طبعا لأحمد ويعقوب بن شيبة أنهم يفرقون بين عن وأن، عن تفيد الاتصال وأن تفيد الانقطاع والإرسال. لكن نبه الدراقي رحمه الله الحافظ ابن حجر إلى أن أحمد ويعقوب بن شيبة لم يخالفوا الجمهور في أن عن وأن سواء في أن كل منهما يفيد الاتصال، لأن كل منهما يفيد الاتصال إذا كان كل طبعا من الراوي، كل ما إذا كان كل من الراوي من الرواة يعني عدول وليس فيهم مدلسين فإنه لا فرق بين عن وأن وغيرها من أدوات وصيغ الأداء. وما ورد في كلام أحمد ويعقوب بن شيبة مما أوهم بعض الناس أنهما يفرقان لا وجه لهم في نسبة هذا الرأي إليهما في مخالفة الجمهور وتفريقهما بين عن وأن، فإن يعقوب بن شيبة قال روى في مسنده يعني حديثا من طريق أبي الزبير عن محمد ابن الحنفية عن عمار بن ياسر أنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلم عليه فرد عليه السلام، قال هذا إيش؟ قال هذا متصل، هذا متصل. ورواه بإسناد آخر عن عطاء عن محمد بن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي حديث فقال هذا مرسل، قال هذا مرسل. قالوا فرق بين عن وأن والصواب لا تفريق بينهما، الصواب أن السبب في حكمه عليه بالإرسال أن القصة هنا لم تسند إلى عمار، لو أسندها الراوي إما ابن الحنفية أو من روى عنه إلى عمار لما قال يعقوب إن هذا مرسل، شفتم؟ لو قال يعني هو في هذا الحكم عليه بالإرسال عن عطاء عن محمد بن الحنفية قال إن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل شهد وحضر ابن الحنفية هذه القصة؟ هل تفيد هذه السياقة أن محمد بن الحنفية شهد هذه القصة وحضرها قبل أن يولد. فمن هنا قال يعقوب بن شيبة من حيث إن هذه الصيغة لا يستفاد منها حضور محمد بن الحنفية، حيث إن لو أسندها إلى عمار لانتهى الإشكال. لو أسند بأن قال عن محمد بن الحنفية أن عمارا قال مررت بالنبي عليه الصلاة والسلام وأسند القصة والمرور إلى عمار لما قال أحد ها إنها هنا صيغة انقطاع، ولا قال إنها أن هذا الإسناد مرسل. لكن لما قال عن محمد بن الحنفية أن عمارا ها أن عمارا قال أن عمارا مر أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي كذا وكذا، لا شك أن هذه واضحة في أن محمد بن الحنفية ما شهد هذه القصة ولا حضرها ولا أسندها إلى عمار، فقطعا تكون منقطعة. فلو قال عن محمد بن الحنفية أن عمارا قال مررت بالنبي يا بأن، لكن أسند القصة إلى عمار، من سيقول يعني يعقوب بن شيبة ولا أحمد سيقول أن هذا مرسل؟ ما يقول. عرفتم وجه الفرق؟ يعني نأخذ قاعدة أنه إذا كان الراوي مثلا عن الصحابة الراوي شهد القصة يكون إسناد إيش؟ متصل. إذا رواها بأن والراوي شهد القصة يكون إسناد متصل، وإذا روا بأن والراوي لم يشهد القصة كما في المثال الذي ذكرنا لكم فإن الإسناد يكون فيه إرسال، من حيث إن هذا الراوي مثل محمد الحنفي لم يشهد هذه القصة ولا أسندها إلى الصحابي، لم يشهدها لأنه ما ولد إلا بعدها ولم يرسلها إلى الصحابي صاحب القصة، فمن هنا يحكم عليها بالإرسال. وضح لكم ولا ما وضح؟ يعني إذا أسند القصة إلى فاعلها ومن شهدها وحضرها بأن ولو كان صيغة أن فإن الإسناد يكون متصلا، وإذا لم يسند القصة إلى صاحبها كما في قوله عن محمد الحنفي أن عمار مر إلى آخره فإنه في هذه الحال يحكم عليها بالإرسال، من حيث إن هذا الراوي هو التابعي لم يشهدها ولم يسندها إلى الصحابي، فحكم عليها بالإرسال الإسناد هذا بالإرسال من أجل هذا، لا للفرق بين عن وأن، يعني أن تفيد الانقطاع وعن تفيد الإرسال، لا لم يحكم، وإنما باعتبار آخر، باعتبار آخر وهو أن الراوي لم يسند القصة إلى صاحبها وإنما رواها هو وهو أسندها إلى نفسه، فمن هنا حكم على روايته بالانقطاع والإسناد. كذلك قيل لأحمد رحمه الله عن عروة عن عائشة أن رسول الله فعل، وعن عروة أن عائشة فعلت، هل هو سواء؟ كان شيء يكون سواء، هي مثل تلك، يعني في الأولى عن عروة عن عائشة أسند الحديث إلى عائشة، عن عروة عن عائشة أنها قالت قال رسول الله أو فعل رسول الله، أسندها إلى من؟ إلى الصحابة عائشة رضي الله عنها. وفي الثانية ما أسندها إلى عائشة، قال عن عائشة ها أن عائشة أو عن عائشة، عن عائشة أنها قالت، عن عائشة لا، عن عائشة أنها فعلت كذا وكذا، يعني ما أسند القصة إليها وإنما حكاها هو وهو لم يشهدها. فقال أحمد رضي الله عنه قال ليس سواء، عن أحمد عن عروة عن عائشة أنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن عروة أن عائشة قالت ها كذا وكذا، هما سواء؟ قال ليس سواء. كيف يقول سواء؟ كيف في الأولى أسند إلى عائشة وفي الثانية أسند إلى عائشة؟ هذا هو الفرق، هذا هو الفرق، ففرق بين عن وأن من حيث الإسناد، إسناد القصة إلى قائلها أو فاعلها، وفي الثانية بأن لم يسندها إلى القائل ها وإلى صاحب القصة نفسه، وإنما رواه هكذا بدون إسناد إلى صاحب القصة، فحكم عليه بالإرسال بهذا الاعتبار. بارك الله فيكم. فهذا ما أحببت التنبيه عليه، وأرجو أن تكونوا قد فهمتم هذا، وهو فيه شيء من يحتاج إلى شيء من التأمل. نعم، اقرأ في المدلس. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الثاني عشر المدلس. والتدليس قسمان، أحدهما أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه، أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد سمعه منه. ومن الأول قول علي بن خشرم: كنا عند سفيان بن عيينة فقال: قال الزهري كذا. فقيل له: أسمعت منه هذا؟ قال: حدثني به عبد الرزاق عن معمر عنه. وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذموه، وكان شعبة أشد الناس إنكارا لذلك، ويروى عنه أنه قال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. قال ابن الصلاح: وهذا محمول منه على المبالغة والزجر. وقال الشافعي: التدليس أخو الكذب. ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواه فرد روايته مطلقا وإن أتى بلفظ الاتصال، ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله. قال ابن الصلاح: والصحيح التفصيل بين ما صرح فيه بالسماع فيقبل، وبين ما أتى فيه بلفظ محتمل فيرد. قال: وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب كالسفيانين والأعمش وقتادة وهشيم وغيرهم. قلت: وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال لما ثبت عنده، وهو يخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله، والله أعلم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى التدليس وأنه قسمان، وبعضهم قال يوصله إلى خمسة أقسام، ولكن في الحقيقة أن أكثر هذه الأقسام يرجع إلى تدليس الإسناد، تدليس العطف، تدليس السكوت، وما شاكل ذلك، تدليس القطع، كلها ترجع إلى تدليس الإسناد. وبعضهم انتقد ابن الصلاح كيف يقسم التدليس إلى أسناء إلى قسمين وهو أقسام خمسة، فدافع عن الحافظ بن حجر رحمه الله وقال في الحقيقة أن الصواب مع ابن الصلاح، فإن هذه وإن كنا تدليس تسوية وتدليس قاطع وتدليس سكوت وتدليس حادث وتدلى كلها ترجع إلى القسم الأول وهو تدليس الإسناد. فيقول تدليس الإسناد أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد سمعه منه. طبعا هذا تعريف ابن الصلاح وأخذ عنه ابن كثير، لكن هناك من يفرق من فحول أهل الحديث بين التدليس وبين المرسل الخفي. ها؟ فالتدليس هو أن يروي عمن لقيه وسمع منه شيء حديثا لم يسمعه منه موهما سماعه منه، ولا يدخل المعاصرة في تعريف التدليس، وإنما المعاصرة يعني يكتفى بها في الإرسال الخفي. فالمرسل الخفي هو أن يروي عمن عاصره وأدركه ولم يسمع منه، هذا الإرسال الخفي. ويقال الإرسال الجلي أن يروي عن شخص لم يسمعه ولم يعاصره ولم يدركه، فذاك إرسال جلي واضح لأنه ما أدركه، فأهل الحديث يعرفون. إذا قال فلان عن فلان، مالك قال عن سعيد بن المسيب، ها؟ وما شاكل ذلك عمن يدركه، سفيان الثوري يقول عن إبراهيم النخعي، هذا ما أخذ المحدثين أن سفيان الثوري لم يدرك إبراهيم النخعي، وأن مالك لم يدرك سعيد بن المسيب، فهذا إرسال جلي. لكن الإرسال الخفي أن يروي عمن عاصره وأدركه ولكن لم يثبت سماعه منه، فيخفى على الناس ثم إرسالا خفيا، وهذا لا يميزه إلا يعني النقاد أهل الحفظ الواسع والذهن الثاقب وما شاكل ذلك. فالراجح في التدليس أن يروي الراوي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمع منه. فمن حيث هذا الإيهام، من حيث أنه يوهم أنه سمع هذا الحديث من شيخه وهو لم يسمع منه بل سمع منه بواسطة، من هنا ذمه أهل الحديث أو كثير من الحديث، ذمه ذم شديدا، ومن شعبة رحمه الله تعالى ذمه ذم شديدا وقال الأزدي أحب إلي من أدلس، وبعضهم يتشدد فيه فلا يقبل رواية المدلس ولو دلس مرة واحدة لا يقبل منه رواية أبدا. والصواب هو ما ذكر من الصلاح من التفصيل أن الراوي المدلس إذا عرف بالعدالة والضبط وما شاكل ذلك، ولكن لتأويلات ولأسباب ما يذهب يدلس فيسقط الواسطة بينه وبين شيخه يحصل هذا الوهم. فالصواب التفصيل أنه إن صرح بالتحديث أو صيغة فكسمته أو حدثنا أو أخبرنا وما شاكلها مما هو نص في السماع من شيخه فيقبل منه، وإذا عبر عن الرواية عن شيخه هذه الموهمة عبر عنها بالصيغة تحتمل السماع وعدم السماع مثل عن وأن وقال وما شاكل ذلك فإنه لا تقبل منه روايته هذه الرواية، ويتوقف فيها حتى يتبين لنا تصريحه بها من وجه آخر. واضح؟ يعني إذن يكون العلماء انقسموا في قبول رواية المدلس، فمنهم من يقبلها مطلقا لعدالتهم وثقتهم، ومنهم من يردها مطلقا كشعبة ويمكن نسب إلى الشافعي وإلى غيرهم، ومنهم من يفصل هذا التفصيل، فصل هذا التفصيل يعني إن روى إن صرح بالتحديث من وجه آخر قبل منه، وإن لم يصرح بالتحديث توقف في قبول روايته. فإذا لم نجد له تصريحا بسماعه من شيخه فإن توقف في قبولها حتى نجد لها ما يؤيدها من شواهد أو متابعات. يعني تكون من قسم الضعيف الذي ينجبر مثل رواية سيء الحفظ ومثل رواية المرسلة مثل رواية المختلط، فإن هؤلاء يتوقف في قبول روايتهم حتى يوجد ما يعبدها من الشواهد أو المتابعات وحينئذ تقبل. يعني ما نقول فرد، إنما يقال يتوقف في رواية المدلس وفي رواية المرسلة وفي رواية سيء الحفظ وفي رواية المختلط، توقف فيها حتى يوجد لها ما يدعمها. وهذا الذي يعني دلس وهو موضوع حديثنا، إن وجدناه صرح من وجه آخر بالتحديث قبلنا ذلك وعدلنا روايته في الرواية الصحيحة المقبولة، وإن لم نجد له تصريحا توقفنا فيها، فإن وجدنا لها ما أعبدها من شواهد أو متابعات قبلناها، شأنها شأن الأحاديث المتوسطة الضعف التي تتقوى إذا وجد ما يعبدها. عرفنا إذن الفرق بين التدليس والإرسال الخفي، وعرفنا التفصيل في رواية المدلس، وأن منهم من يقبلها مطلقا ومنهم من يردها مطلقا ومنهم من يفصل، والصواب هو هذا التفصيل. هذا القسم الأول تدليس الإسناد، تدليس الإسناد ويتحكمي تدليس التسوية. ما هو تدليس التسوية؟ هو أن يسند ضعيفا في إسناده. كيف؟ يعني يكون شيخ ثقة، الشيخ هذا المدلس ثقة فيتركه لا يسقط من الإسناد، ويكون شيخ شيخه ضعيف وبعد هذا الضعيف في الإسناد شيخ ثقة، فيحدث هذا الضعيف بين شيخه وبين شيخه الضعيف، الضعيف يسقط هذا الضعيف بين ثقتين، الثقة الأول شيخه والثقة ويسقط شيخه الضعيف ويبقي شيخ شيخ شيخه الثقة. هذا يسمى تدليس التسوية. كيف؟ لو أظهر هذا الضعيف في الإسناد لرد الحديث، ف فيدلس ويسوي ويزينه حتى يظهر كأنه إسناد صحيح. فهذا من أسوأ أنواع التدليس ويرتكبه بعض الناس مع الأسف. ولكن أيضا قيل فيهم إنهم إذا صرحوا بالتحديث قبل منهم. لكن يشترط مثلا مما يشترط هذا بقية والوليد بن مسلم أن الوليد بن مسلم كان يروي عن الأوزاعي عن شيوخ ضعفاء عن شيوخ ثقات فيسقط الضعفاء. يعني مثلا الأوزاعي عن شيخ ضعيف عن نافع عن ابن عمر فيسقط ذلك الشيخ الضعيف. فقيل له أنت إذا جئت إلى شيوخ الأوزاعي الضعفاء وأسقطتهم ثم عرف الناس ذكرت هذه الأحاديث ألصقوا يعني المسؤولية بالأوزاعي وطعنوا فيه بتصرف كهذا حيث تسقط الضعفاء. فإذا اكتشفوا هؤلاء الضعفاء طبعا هناك نقاد يكتشف هذا ألحقوا اللوم بالأوزاعي. قالوا فلم يبالي بذلك. وأنا أشك في صحة مثل هذا الكلام من هذا الرجل يعني الفاضل. أنا أشك أخشى إنها قيلت فيه والله أعلم. وإلا لو ثبت أنه والله إنها كبيرة لو ثبت هذا الفعل أنه أنذر بأن هذا أمر سيء وأنه يلحق الطعن بالأوزاعي ثم لم يبالي أن هذا أمر سيء جدا ولا شك ومنكر. لكن أنا أستبعد وأخشى أنها قيلت فيه وقبلت من بعض الناس وتداولوها والله أعلم. كما يحصل بعض الأشياء يعني تنسب إلى أشخاص وأصلها ضعيف ثم تلصق به. المسلم كذلك كان يدرس تدريس التسوية فاشترطوا في حقهم أنه لا بد أن يصرح هو وشيوخه بالسماع إلى نهاية الإسلام. حدثنا المسلم حدثنا الأوزاعي حدثنا الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها ما يقول عنه وحدثنا أوزاعي حدثنا الزهري حدثنا عروة حدثتنا عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا هكذا يشترط أن يكون التصريح بالتحديث أو السماع في كل طبقات الإسناد. لماذا؟ لأنه اشتهر بتدليس التسوية في غير شيوخه في شيوخه وفي شيوخ شيوخه. فمن الاحتياط ألا نقبل منه ومن بقية إلا التصريح بصيغ التحديث في جميع الشيوخ إلى أن ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تدليس التسوية تدليس العطف كان يقول حدثني فلان وفلان حدثني فلان وفلان وقالوا فعل هذا هشيم فعل هذا هشيم. قالوا قال تلاميذ اليوم لا نكتب عنه شيئا يدلس فيه خلص صمموا على هذا. فأدرك هذا انتبه لهم فكان يقول حدثنا فلان وفلان هم يكتبونه. فقال هل دلست لكم اليوم شيئا؟ قالوا لا. قال بلى دلست عليكم. قالوا كيف؟ قال ما حدثتكم عن إبراهيم فقد سمعته منه وما حدثته عن الثاني فلم أسمع منه. أما تدليس القطع فهو كما يعني كحديث سفيان هذا كنا عند سفيان عينه فقال الزهري قال الزهري ها قال قيل له سمعت من الزهري قال الزهري قيل سمعت من الزهري قال لا من الزهري ولا من سمع من الزهري حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. لكن سفيان بن عيينة رحمه الله له ميزة من بين السائر المدلسين إذ استقرأوا مروياته كلها فما وجدوه يدلس إلا عن ثقة كما في هذا الإسناد الذي حاقوه فيه فصرح بالواسطة وهم اثنان عبد الرزاق ثقة عن معمر وهو ثقة عن الزهري. نعم. وبعد تدليس هذا القسم الأول كلها ترجع إلى تدليس إيش؟ تدليس التسويات تدليس القاص تدليس العطف كلها ترجع إلى تدليس الإسناد. ويبقى معها تدليس إيش؟ تدليس الشيوخ القسم الرئيسي الثاني لتدليس الإسناد وهو تدليس الشيوخ. اقرأ. يقول رحمه الله تعالى: وأما القسم الثاني من التدليس فهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله، ويختلف ذلك باختلاف المقاصد، فتارة يكره كما إذا كان أصغر سنا منه أو نازل الرواية ونحو ذلك، وتارة يحرم كما إذا كان غير ثقة فدلسه لئلا يعرف حاله أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه أو كنيته. وقد روى أبو بكر ابن مجاهد المقرئ عن أبي بكر ابن أبي داود فقال: حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله وعن أبي بكر محمد بن حسن النقاش المفسر فقال: حدثنا محمد بن سند، حدثنا محمد بن سند نسبه إلى جد له والله أعلم. قال أبو عمرو بن الصلاح: وقد كان الخطيب لهجا بهذا القسم من التدريس في مصنفاته. هذا تدليس الشيوخ هو أن يسمي شيخه بغير الاسم الذي اشتهر به، أو يكنيه أو يصفه أو ينسبه إلى هذه الأشياء وهو لم يشتهر بها. يكون الشيخ مشهورا باسم ولو اسم آخر، أو مشهورا بكنية، أو مشهورا بكنيته وليس مشهورا باسمه، أو مشهورا باسمه وليس مشهورا بكنيته فيأتي بالكنية لأنها تخفى على الناس، أو ليس مشهورا بالنسب، مشهور بالكنية أو بالاسم لكن مشهور نسبه غير مشهور، فينسبه يرويه منسوبا يعني بغير اسمه وبغير كنيته التي اشتهر بها. فالمهم يصفه أو يكني أو ينسبه إلى أشياء ليس مشهورا بها في أوساط الناس. فمثلا أبو بكر بن أبي داود مشهور هكذا، أبو بكر بن أبي داود بكنيته وبكنية أبيه، فيقول حدثني عبد الله بن أبي عبد الله، فلا هو مشهور باسمه عبد الله ولا هو مشهور ولا أبوه مشهور بكنيته أبو عبد الله، ما أحد عرف أبو داود بأنه أبو عبد الله، وأبو عبد الله فعلا ابن عبد الله بن أبي بكر بن أبي داود، لكن مشهور بأبي داود، فيقول حدثنا أبو بكر بن أبي داود، هكذا مشهور أبو بكر بن أبي داود، فيقول حدثنا أبو عبد الله أبو عبد الله بن أبي عبد الله، والمحدثون لا يعرف عبد الله بن أبي عبد الله. فماذا صنع؟ هذا تدليس شيوخ، دلس في شيوخه. فأبو بكر بن أبي داود مشهور بهاتين كنيتين، أبو بكر أبي داود هو أبو بكر كنيته، كان أبو داود مشهور في أوساط المحدثين أبو بكر بن أبي داود، فيأتي فيقول حدثني عبد الله بن أبي عبد الله، فكثير من كبار المحدثين ما دمه عبد الله بن عبد الله. هذا تدليس إيه؟ تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ. مثلا هذا أبو بكر محمد بن حسن النقاش هو مشهور أبو بكر محمد بن حسن النقاش، فقال حدثنا محمد بن سند، مو مشهور باسمه ولا مشهور بنسبته إلى جده سند، فذهب به إلى جد بعيد وذكر اسمه، هو مشهور بكنيته أكثر، فهذا يلتبس على الناس لأن هذا دلس في اسم هذا الرجل وفي اسم جده، فذكره باسمه الذي غير مشهور وذكره باسم جده الذي لم ينسب إليه، فيخفى على لعله كبار المحدثين فضلا عن صغارهم، فسمي هذا تدليسا تدليس الشيوخ. ويختلف حكمه يقول باختلاف المقاصد، فتارة يكره كما إذا كان أصغر منه سنا، والله خجل يعني أنا عمري 60 سنة وبعدين أروي حديث عن واحد عمره 20 سنة، ها كيف أفضح نفسي؟ فأدلس فأجد له كنية ولا اسم ولا صفة غير صفتي تغطية عليه، فيقول هذا يكره، هذا يكره إذا كان أصغر سنه أو كان نازل الرواية، يعني أنت تبغى تطلب الأسانيد العالية وبعدين عندك راوي نازل الرواية، ها يعني روى واحد مثلا صغير روى عن واحد عمره 60 سنة 70 سنة في آخر حياته، وهناك رواة لهذا الشيخ كبار أعمارهم 50 أو بعضهم أعمارهم في سن شيخهم أو يقاربونه، فمثلا هذا نازل، هذا يعتبر نزول في الشيوخ، أو إسناده طويل سلسلة طويلة في إسناده وهو يريد أن يخفيه لنزوله، فيلجأ إلى الرواية عنه بكنية لم يشتهر بها أو باسم لم يشتهر به لأنه نازل إسناده. وتارة يحرم كما إذا كان هو كما كان إذا كان غير ثقة، ضعيف متهم بالكذب كذاب، وهو يخجل إذا سماه أن ترد روايته، وقد يكون هو له نظرة إلى هذا الضعيف أو إلى هذا المتهم يخالف رأي المحدثين فيما يعتقدونه في هذا الراوي، فدلسه، جاء بكنية لم يشتهر بها، جاء بالصفة لم يستشر بها، جاء بالنسب لم يشتهر به، فإذا كان الراوي ضعيفا فإنه هذا يكون من النوع المحرم. لماذا؟ لأنه إذا كان عندك يعني غير ثقة فقد يكون عند غيرك كذاب، وقد يكون عند غيرك ضعيف، فصرح به حتى بارك الله فيك يحكم الراوي غيرك على الحديث بما يعتقد فيه من ضعف هذا الراوي أو تهمته بالكذب ومشاكل ذلك، فيحكم الحديث بالضعف، أنت تجبره بهذا التصرف على اعتقاد صحة الحديث، لا يليق هذا بارك الله فيك، فهذا يعني يحرم إذا كان ضعيفا أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات، يعني أو توهم يعني أن هذا الرجل الذي دلسته توهم السامعين من طلابك ومن زملائك أنه غير رجل آخر ثقة غير الذي تروي عنه، أي قد يكون ضعيف، هذا الذي تروي عنه ضعيف عند الناس، وأنت توهمهم بأن هذا الذي تروي عنه ودلسته باسمه أو كليته أو صفته أو نسبه لو عرفه الناس لحكموا على حديثه بالضعف، فأنت تنتقل بهم من هذا الضعيف إلى راو ثقة عندهم، راو ثقة يعني يكنيه بكنيات تشبه كنية فلان، يسمي باسم يشبه اسم فلان الثقة، ينسبه بمثل نسب فلان، فيتذهب أذهان الناس إلى ذلك الراوي الثقة الذي يعني شاركه في مثل تلك الكنية أو في مثل تلك الصفة أو في ذلك النسب، فيعتقدون صحة الحديث، ففي هذه الحال يحرم التدليس، يكون من التدليس المحرم لأنك أوهمتهم أن شيخك ثقة بسبب ما فعلت من تقنيته بغيرك بكنية تشبه كنة الثقات أو باسم يشبه اسم الثقة أو بنسب يشبه نسب ذلك الثقة، فجعلتهم يعتقدون صحة الحديث بسبب التدليس، وهذا فعل محرم كما يعني قرره المؤلف رحمه الله وغيره. ثم مثل هنا بمثلين يعني، وهو تصرف ابن مجاهد رحمه الله، فإنه تصرف في تدليس شيخين من شيوخه، في الأول قال عن أبي بكر، قال في أبي بكر أبي داود قال عبد الله حدث عبد الله بن أبي عبد الله وهو لم يشتهر إلا بأبي بكر بن أبي داود، وفي الثاني قال في أبي بكر محمد بن حسن النقاش قال حدثنا محمد بن سند، فهو مشتهر عند الناس بأبي بكر محمد بن حسن النقاش وهو قال حدثنا محمد بن سلام، فمن يعرف محمد بن سلام؟ هذا هو مشهور إمام مفسر محدث، وين قارئ؟ وين كذا فيه طعم؟ هو فيه طعم، قارئ مشهور بالقراءة مشهور بالتفسير، لكنه مطعون فيه مطعون فيه، فلعله والله لم دلسه من أجل أنه مطعون، لكنه مشهور مشهور بين القراء مشهور بين المحدثين، فيعني سماه باسمه الحقيقي لكن لم يشتهر به، ونسبه إلى جد له حقيقي ولكنه لم يشتهر بهذا في جده، فكان هذا من تدليس الشيوخ المذموم، لأن يعني أوهم الناس براو لم يعرف في أوساط المحدثين، ولبس عليه هذا التلبيس لغرض من الأغراض، إما لضعف الشيخ أو لغرض آخر من الأغراض التي يلام عليها. فمن هنا ذم يعني الناس هذا الصرف من التدليس. نعم. قال: وقد كان الخطيب لهجا بهذا القسم من التدليس في مصنفاته، فكان له شيخ من الشيوخ بارك الله فيك يرويه بعدد من الكنى وبعدد من الأسماء. لا أستحضر هذا الشيخ، لا أستحضره، انظروا إذا كان ذكره مثل به هنا اقرأ، إذا كان مثل به اقرأ، يعني أنا ما ذكرت. أيوة أبو القاسم. صلاح في النوع الثامن والأربعين: والخطيب الحافظ يروي في كتبه عن أبي القاسم الأزهري وعن عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي، والجميع شخص واحد من مشايخه. شخص واحد، يعني من رأي سميه كذا ومن رأي سميه كذا. قال: هو أبو القاسم الأزهري، ها، ومشهور أبو القاسم الأزهري، ويقول عن عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي، هو مشهور بذلك الاسم أبو القاسم الأزهري، فيقول عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي، فهذا سماه بغير اسمه مشهور ونسبه إلى كنية وهو أبو الفتح لا يعرفها الناس، وقال فيه الفارسي وهو مشهور بين الناس بالتنوخي. وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي وهو مشهور بالتنوخي، لا مشهور عبيد الله بن أحمد ولا بابن عثمان الصيرفي، مشهور ببارك الله فيكم أبو القاسم الأزهري. والجميع من هذه الأشياء من هذه الألقاب والكنى والأنساب كلها المقصود بها شخص واحد وهو أبو القاسم الأزهري. من هنا قال يعني ابن الصلاح: وقد كان الخطيب لهجا بهذا القسم من التدليس في مصنفاته، يعني مصنفاته كثيرة وهو يدلس هذا التدليس، وهو ألف في المدلسين وتكلم عليهم رحمه الله، لكن باجتهاده يرى أن هذا ما في شيء، هذا أنهم يعني غش ولا خيانة ولا شيء، والله أعلم. نعم. شيء ما علقت عليه. يعني من نعم يعني من القسم الأول تدليس الإسناد، ها، في تدليس الإسناد مدلسين مثل الأعمش السفيانان عندهما تدليس، هم مدلسان. أما السفيانان سفيان بن عيينة فهذا له ميزة من بين جميع الرواة في أنه لا يدلس إلا عن ثقة. وأما سفيان الثوري فهو من الطبقة الثانية في طبقات المدلسين الذين لهم روايات كثيرة جدا وتدليسهم نادر جدا في جنب ما رووه، فلا عبرة بهذا النادر فاغتفر له فيقبل منه ما عنعنه وإن كان فيه شيء من التدليس، لأنه لا حكم للنادر. وأما الأعمش رحمه الله فمشهور بالتدليس حتى عن الضعفاء، ولكن الشيخين قد تعهدا برواية الصحيح، التزما بالصحة في صحيحهما، فإذا روي عن الأعمش وغيره من المدلسين فلا نطبق عليهما قواعد التدليس. لماذا؟ الميزة الأولى أنهما التزما الصحة، فقد تعهدا ألا يرويا في هذين الصحيحين إلا ما ثبت وصح عندهما، سواء جاء من طريق المدلسين أو من غيرهم. لماذا؟ لأن هؤلاء أئمة كبار والحديث عندهم من عشرات الطرق، فيختارون من روايات هذا المدلس ما ثبت وصح عندهم، لا غبار على صحته عندهم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن أئمة النقد درسوا الصحيحين وغربلوهما وانتقدوا ما فيهما من علل، ثم أقروا باقي أحاديث الصحيحين، أقروها وفيها روايات المدلسين لم ينتقدوها بأن فلان مدلس وقد روى عن البخاري، أو فلان مدلس وروى عنه مسلم، أقروها أئمة الحديث كلهم أطبقوا على صحة ما في هذين الكتابين. وهذا الاتفاق على صحة ما فيهما كما يقول حافظ بن حجر أقوى من كثرة الطرق الصحيحة السليمة المبيوعة. هذا أقول أنا، حافظ بن حجر عبارته يعني إن هذا التلقي بالقبول أقوى من مجرد كثرة الطرق، وأنا أفسر كلامه فأقول كثرة الطرق ولقاس صحيحة وسليمة من التدليس، فإن هذا التلقي بالقبول من أئمة الحديث والفقه والأصول والتفسير وغيرهم هذا أقوى من مجرد كثرة الطرق. فأعطى الشيخان إضافة إلى صحتهما وإلى التزام الشيخين بصحة ما أوردا في كتابيهما، أضيف إليهما هذا الاتفاق وهذا التلقي بالقبول، فله الحديث الصحيحين شأن آخر يختلف عن سائر الكتب التي لم تتلقها الأمة بالقبول ولم يلتزم مؤلفوها بالصحة. عرفتم؟ فإذا جاء الحديث أبي داود من طريق المدلس أو النسائي أو الترمذي أو ابن ماجه أو مسند أحمد وفيه مدلس نقول فيه فلان هو مدلس، ونلتمس له المتابعة والشواهد ونلتمس التصريح بالسلامة من وجه آخر، فإن وجدنا قويناه وإلا إذا لم نجد حلا فنحكم عليه بالضرر. إذا لم نجد ما لم نجد تصريحا من وجه آخر، لم نجد ما يشده ويعبده ويقويه، فنحن نضطر إلى أن نعله بعنعة فلان المعروف بالتدليس ما لم يكن من الطبقة الأولى أو الثانية. إذا كان من الطبقة الأولى أو الثانية وهم من اقتصر العلم تدليسهم يعني نقبل هذه الطبقتين، وما عداهما من الثالثة إلى الرابعة إلى الخامسة فإنه لا بد من التصحيح بالتحديث أو ينثبت الشواهد أو في النهاية نحكم عليه ما يستحق من الضعف لأنه انفرد به هذا المدلس ولم نجد له متابعة على شواهد ولم نجد له تصريحا بالتحديث من وجه آخر. فهذا الفرق بين الصحيحين وبين غيرهما من كتب المسانيد والمعاجم والجوامع والمصنفات والأجزاء وسائر دواوين الإسلام التي دونت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفنا هذا؟ هذا أحب أن يفهمه كثير من الناس، لأنهم حتى بعض الفضلاء المعاصرين يعني قد يضعف بعض حتى بالزبير يعني إذا وجده مسلم أو في البخاري في مسلم له وليس إلا شيخ البخاري فيضعف، وهو الشيخ الألباني غفر الله له، وهذا اجتهاد منه، لكن نحن لا نقلد أبدا لا ألباني ولا غيره، لأن السلف أطبقوا على صحة حديث أبي الزبير هذا. ماذا؟ لأن الأمة تلقسوا بالقبول، فمن الدار قطني وغيره بارك الله فيكم يعني انتقدوا أبو علي الجياني أبو مسعود الدمشقي غيرهم انتقدوا أحد الصحيحين وناقشوا وبين ما فيها من علل. طبعا بعض الأحاديث مو أحد الصحيحين، بعض الأحاديث ويسلم لهم فيه يعني بعض العلل والغالب لا يسلم لهم فيه، لا يسلم لهم. الشاهد أن مثل مرويات أبي الزبير ما وجدنا أحد من هؤلاء النقاد قال هذا الحديث ضعيف لأن فيه أبي الزبير وهو مدلس وقد روى عن غير الليث، لأن تدليس أبي الزبير إذا كان عن الليث إذا كان يروي الليث عنه عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه، فإنها وإن جاءت بالعنعنة من طريق الإثنان بن زيد عن جابر فإننا نقبلها، لأنه علم للليث على الأحاديث التي سمع من جابر رضي الله عنه. البخاري إلا متابعة أو مقرونا وروى له مسلم، فإذا وجدنا حديثا في مسلم من طريق أبي الزبير وقد علنا فيه لا نعله بالتدليس، سواء جاء من طريق الليث أو من طريق غيره، خلافا لمن ذهب إلى التعليل بتدليس أبي الزبير. فهمتم هذا؟ فإن هذا خلاف ما أطبق عليه السلف أئمة النقد وأمة النصح فلا نخالفهم.